هاربا إلى مكة. نعم، فيأتيه ناس من أهل مكة ويخرجونه وهو كاره، قطعا لا يريد إيش يعني هذه الإمامة والخلافة وغيرها، ولكنهم يبايعونه بين الركن والمقام. ثم يبعث الله سبحانه وتعالى بعثا من أهل الشام. هذا البعث قطعا يأتي لما؟ قطعا يأتون لإيش؟ لمحاربة هذا المهدي. ولكن الله سبحانه وتعالى يخسف بهم ببيداء بين مكة وبين إيش؟ حقيقة نحن يعني عاصرنا يعني الفتنة أو فتنة المهدي قطعا التي ظهرت في عام ألف وكم تذكرونها، في عام 1400 من الهجرة، كم والله ما نعرف، نعرف الهجري أنه في عام 1400 يوافق كم 79 يعني 15 سنة قبل الآن هكذا. نعم 94 79 نعم. في قطعا أظنها مشهورة عندكم ومعروفة عندكم. احنا طبعا كنا وين؟ كنا في المدينة. قطعا في تلك الأيام انكب الناس جميعا، يعني طلاب علم وشيوخ علم، إلى على قراءة إيش؟ أخبار المهدي. والحقيقة كثرة القراءة يعني من مع الإيحاءات الكثيرة جدا والرؤى الكثيرة والمنامات التي كانت قطعا يعني كانوا يرونها كثير من الناس، كثير كانوا يرون إيش الحقيقة رؤى، ما هم فقط الناس الذين خرجوا، والله نعرف ناس من العوام كانوا يرون. حتى يعني محمد بن عبد الله هذا المهدي رحمة الله عليه طبعا قتل يعني في مكة في الحرم، اللي هو قطعا كان على أنه إيش على أنه كان هو المهدي. يعني حصل يعني أنه يكون في بعض البلاد وفي بعض القرى قطعا من بلاد نجد، ثم سبحان يأتيه ناس من العوام، والله من العوام، فيعني بمجرد ما ينظرون إليه قطعا يتذكرون إيش من رأوه في المنام، فيقول أنت اسمك محمد بن عبد الله؟ يقول نعم. سبحان الله، يقول أنت المهدي. وهذه سمعها من جمع والله عظيم جدا، أنا بنفسي سمعتها أكثر من في 6 أو 7 مواضع، ناس عوام يقولون له أنك إيش أنت الذي رأيناك، والله رأيناك في المنام، لا يعرفهم ولا يعرفونه أبدا. هذه الحقيقة تواترت. هم الخلل قطعا الخلل أنهم اعتمدوا لما كثرت هذه الرؤى قطعا إيش اعتمدوا عليه وجعلوها إيش وجعلوها أصلا، حتى أنهم فرغوا 3 من خير الطلاب العلم لتسجيل إيش الرؤى، وجمعوا أكثر من 200 ورقة 200 ورقة يعني أوراق طبعا طويلة، هذه كلها رؤى ومنامات قطعا أهلها ثقات عندهم. وكثير من الناس والله لا معرفة لهم بهؤلاء الشباب أو بهذه المجموعة التي قطعا حصلت لها هذه الفتنة فيما بعد. الشاهد لما قطعا دخلوا في الحرم وقطعا يعني استنكر كثير، وأعظم الحقيقة أعظم يعني آية كانت لنا بتوفيق، قطعا التوفيق كله من عند الله سبحانه وتعالى، أعظم آية كانت أنهم دخلوا بسلاحهم في إيش في مكة، وهذا قطعا خلاف الأمر، البيعة ما تكون هكذا أبدا، ويعني البيعة بالقوة وبالإجبار ما تكون أبدا. فهم استعجلوا، لا شك أنهم استعجلوا اعتمادا على إيش، لأنه بعضهم كان يقول يعني يرى في المنام هكذا سهم يقول 1400 من الهجرة 1400 من يعني تخمرت عندهم إيش أنه لابد في هذا العام مع أول، فلذلك هم خرجوا في أول يوم في 1/1/1400 من إيش من الهجرة. نعم، الحقيقة بعد ما جلسنا عدة أيام في اليوم 6 و7 قطعا يعني حالة الخوف وحالة الحذر يعني كانت شديدة جدا، يعني خاصة عند أهل المدينة والحرم، يعني ما كنا نستطيع أن نصلي في إيش في الحرم من شدة التفتيش ومن شدة التدقيق وأمور كثيرة جدا، فكنا نصلي في مساجد قريبة ثم نرجع. والأخبار قطعا تجتمع من كل مكان بالتلفون وباللقاء وغيره، فكان بعض الناس بعض الطلاب يعني كانوا هم من بلاد الشام من بلاد الأردن وبلاد سوريا ومعنا زملائنا في الجامعة الإسلامية يقسمون أيمان أنهم رأوا جنودا من إيش من الأردن من أهل الشام، يقولون شفناهم عند باب السلام ونعرفهم ويعرفوننا وتعرفوا على الطلاب. ثم قطعا ما مضت يوم أو ليلة أو ليلتان حتى جاءت أخبار كثيرة جدا أن هذا الجيش الذي جاء من الأردن خسف به إيش في أرض بين إيش بين مكة والمدينة. سبحان الله، يعني معرفة هذه الأخبار أيضا أحيانا تكون إيش تكون فتنة. هم يعرفون النصوص فإيش إيش يعملون، يجيرون أو يسيرون الأحداث على إيش على وفقها، على إيش قطعا الإشاعات والأراجيف. يعني في مثل هذه الأزمنة في زمن الفتنة تكون يعني لا حد لها ولا حد أيضا لإيش لآثارها السيئة في حياتي إيش في حياتي وسلوك الناس. فسبحان الله جاءتنا أخبار والله كثيرة جدا، حتى أحدهم كان مهندس مصري ولما سمع قال خلاص أنا ماشي، أنتم ما تخرجون؟ قال لا والله ما نخرج، حنا عندنا الشيخ حماد الأنصاري وعندنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكل هؤلاء قالوا أنها فتنة وأن هذا الخروج ليس هو الخروج المهدي الذي سيكون في آخر إيش في آخر الزمان. كنا قطعا نجتمع معهم في الليل وفي النهار مع هؤلاء المشايخ، قالوا أبدا ما يمكن. كثير جدا من المشايخ كانوا يحذرون تحذير شديد. هذا قطعا المهندس الحقيقي خرج، يعني مع أنه كان في الليلة الثامنة أو الليلة التاسعة من إيش من دخول هؤلاء في حرمي إيش في حرم، وانصرف ثم قطعا ما رجع بعد ذلك أبدا. كثير يعني ذهبوا بعد اليوم السابع والثامن وأرادوا الدخول، قطعا ألقوا القبض عليهم قبل دخولهم في إيش قبل دخول، كانوا يقولون بالروحة نكون من الصف إيش. كان الشيخ يعني بعض المشايخ يقولون انتظروا والله إن كان هو المهدي فإن الله سبحانه وتعالى سيظهره وسيحمل الناس جميعا على إيش على، لا تكن في الصف الأول، خليك تكن في الصف إيش في الصف الثاني، لأن طريقهم من مكة إلى إيش إلى بلاد الشام لحصول الملحمة والمقتل العظيمة. فإذا وصلوا يعني وقطعا المدينة على الطريق بين مكة وإيش وبلاد الشام، فقالوا هم على طريقهم تنضمون إيش إليهم فتكونوا من الصف إيش، ما في داعي تكون من الصف إيش. لكن قطعا كثير جدا آثر أن يكون قط، ولكنهم قطعا مثل ما قلت والله نحن ولله الحمد من الليلة الأولى كنا عند الشيخ عبد المحسن العباد، ومن اليوم الثاني كنا عند الشيخ حماد، وكل هؤلاء قطعا يعني عندهم من إيش عندهم من العلوم وعندهم من التجارب وعندهم من الخبرات ما يعصم الله سبحانه وتعالى به يعني طيش الشباب وطيش قطعا الأحداث وغيرهم. نعم المهدي قطعا يعني كثير جدا حتى من المسلمين يزعمون أنه لا مهدي ينتظر، ها؟ وبعضهم ألف رسالة يعني خاص في هذه الفترة، لعلكم تعرفون ابن محمود رحمة الله عليه قطعا من علماء يعني أهل قطر وتوفي الآن رحمة الله عليه، هذا ألف رسالة يعني طويلة جدا ويعني أصر فيها على عدم وجود وعلى عدم صحة أحاديث إيش المهدي بحجة أنها من أحاديث الآحاد، تأثر ببعض المدارس الفكرية فكذب بهذه النصوص الكثيرة وقال لا مهدي ينتظر بعد المسيح إيش بعد المسيح الدجال. فيقولون أنه لا مهدي إلا عيسى، فالمهدي أو يحملون نصوص المهدي على أنه إيش عيسى بن مريم، ولتقارب الزمان أو